بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعليق يسير على الآيات معنا في ورد اليوم. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أول وقفة يا إخواني، سبحان الله، هذه الآية هي أطول آية في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك جاءت في موضوع يتعلق بحقوق الخلق بعضهم ببعض، وده أمر لابد أن ننتبه له، لا نتعامل مع الأمر بسهولة هكذا. الأمر يا إخواني في إشارة عظيمة جدا إلى أن من أعظم مقاصد الشريعة حفظ حقوق العباد، كذلك حفظ العلاقة بين العباد، ألا تحصل بينهم شحناء ولا بغضاء أبدا. هتجد أن رب العالمين سبحانه وتعالى فصل لنا في كثير من الأحكام التي تتعلق في معاملات الخلق بعضهم مع بعض، كذلك في آيات المواريث وفي آية الدين تجد تفصيلات عجيبة سبحان الله. هذه التفصيلات لم ترد حتى في أصول الإسلام مثل الصلاة والزكاة، يعني سبحان الله الآيات نزلت في الزكاة والصلاة بأمر إجمالي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ربما جاء تفصيل بعض المواقيت وغير ذلك، لكن سبحان الله الله عز وجل ترك بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الآيات التي تتعلق بالحقوق التي بين الناس وقد تؤدي إلى الشقاق بينهم، الله عز وجل نص عليها بنفسه وذكرها بنفسه. فدي فائدة مهمة جدا يا إخواني، نحن لابد ننتبه لهذه المسألة، ننتبه أولا إلى علاقتنا بالخلق، هذا جزء من ديننا وأخلاقنا وعبادتنا لله عز وجل، كذلك التنبه لخطورة حقوق الخلق، أن يكون عليك حق واحد فقط لخلق الله عز وجل، ده أمر شديد جدا جدا. العلماء دائما ينصوا أن حقوق الله عز وجل مبناها على المسامحة، لأن الله عز وجل غفور رحيم، يحب المغفرة ويحب التوبة على عباده. أما حقوق الخلق مبناها على المشاحة، يعني الخلق عندهم شح وعندهم بخل بحقوقهم فيطالبوا بها، فالإنسان لما يلقى الله عز وجل عليه حقوق للخلق، هؤلاء الخلق لن يتركوه ولن يعفو عنه، بل يأخذوا من حسناته وغير ذلك. هذا أمر هام جدا يا إخواني نتنبه له في مثل هذه الآيات، وخاصة سبحان الله أطول آية تجد فيها تفصيل عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى للدين ولكتابة الدين وكيفية الدين وكيفية الشهود. هذا الأمر ليس هباء هكذا، لابد أن احنا ننتبه إلى ما وراء هذه الآيات من حكم من الله عز وجل، فنحرص على علاقتنا بالناس، كذلك نحرص على ألا يكون علينا حقوق لخلق الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تكرار كلمة الدين إذا تداينتم، أي إن لأن قد يأتي الدين بمعنى الجزاء، دانه أي جزاء، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا أن المراد هنا هو الدين المعهود الذي يكتب بين الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما حرم الله الربا أباح السلم. السلم ده يا إخواني نوع من أنواع البيوع اللي هو يجوز فيه ألا تكون السلعة حاضرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن تكون في أغلب البيوع أن تكون السلع حاضرة، لا تبع ما ليس عندك، الإنسان تكون السلع حاضرة فبالتالي يجوز بيعها. لكن في السلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون السلعة مؤجلة والثمن حال، يعني بيسميه أهل العلم هو بيع موصوف بالذمة، إن الإنسان يكون عليه لشخص آخر سلعة لكنه يقبض الثمن حالا ثم يؤجل تسليم السلعة إلى وقت محدد، فبالتالي لابد أن تكون السلعة دي سلعة يسهل ضبطها، يعني لما أوصفها له أوصفها له بوصف منضبط، يعني مثلا هيقول له هأتيك بشعير حجمه كذا وزنه كذا، يكون كل أوصافه منضبطة، فبالتالي يسلم المال في الوقت الحالي ويؤجل السلعة. وقال: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. كان سيدنا عبد الله بن عباس بيستدل بهذه الآية على جواز بيع السلم. طبعا بيع السلم فيه تفاصيل فقهية كثيرة، لكن نكتفي أن احنا نعلم المضمون العام لبيع السلم، زي ما قلنا هو بيع موصوف بالذمة، بتكون فيه الثمن حال، يعني ياخد فلوسه في الوقت الحالي ويؤجل تسليم السلعة إلى وقت معين ينص عليه، وكذلك ينص على مواصفات هذه السلعة وتكون مضبوطة ضبط لا يحدث معه أي غرر أو جهالة. قوله: إذا تداينتم، أي تعاملتم بالدين، يقال داينته إذا عملته بالدين، وتستعملها العرب أيضا في معنى المجازاة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قيدها هنا بالدين. إلى أجل مسمى، الأجل مدة معلومة الأول والآخر. يقول هنا: والأجل يلزم في الثمن والمبيع في السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله، بمعنى إيه؟ زي ما قلنا السلم دلوقتي هم اتفقوا على سعر واتفقوا على وصف المبيع، طب أنا دلوقتي المدة لسه ما وصلنا لهاش، هل يجوز لواحد ان هو يطالب بفلوسه تاني او التاني يطالبه بان هو يديله السلعة؟ دي مسألة ان الاجل ايه يلزم ايه او ملزم في الثمن والمبيع، يبقى ده ما ينفعش يطالب بالثمن ولا ده ينفع يطالب بالسلعة اللي هو طالبها قبل ان يحل محل الاجل ده، يعني لما يأتي الوقت اللي هم اتفقوا عليه. يقول في القرض لا يلزم الاجل عند اكثر اهل العلم. بمعنى ايه؟ دلوقتي واحد عليه الواحد دين، فجه قال له خلاص انا اقضيك دينك مثلا في رمضان، وجاء مثلا في شعبان وقال له انا اريد الدين الذي لي عندك. عند اكثر اهل العلم يحق له ذلك، لان هو يجوز له المطالبه بالقرض. هنا هو بيفرق ما بين الايه، القرض والسلم. في السلم لا يجوز، لكن في القرض يجوز ان هو يطالب به قبل بلوغ الاجل. فاكتبوه، اي اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان او سلما او قرضا، كل الانواع اللي هي المؤجله، سواء كان بيبيع له سلعه في الوقت الحالي وفي ثمنها مؤجل أو السلعة نفسها مؤجلة، أو كان بيع سلم اللي تكلمنا عنه، أو قرض، واحد اضطرب من واحد قرض سواء سيسد مثلا أو يرد له على أقساط أو غير ذلك، بيكتبوا بينهم الكيفية التي سوف يتم بها رد هذا الأمر. واختلفوا في هذه الكتابة، حكم الكتابة طبعا عندنا أمر هنا مطلق فاكتبوه، فيختلف فيه العلماء، قال بعضهم هي واجبة والأكثرون على أنه أمر استحباب. يبقى في النهاية الأمر هنا للاستحباب عند الأكثرين. فإن ترك فلا بأس، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما حدش قال الانتشار في الأرض والتجارة بعد صلاة الجمعة واجب، فبالتالي حملوا الأمر هنا كما الأمر هناك إن هو للاستحباب فقط. وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن فرضا ثم نسخ الكل بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، قول ثالث فيها إن هي كانت الأول فرض وبعدين نسخت، وهو قول الشعبي. ثم بين كيفية الكتابة فقال جل ذكره وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يبقى هنحتاج هنا إلى كاتب وشهود، يعني ليكتب كتابة الدين بين الطالب والمطلوب كاتب بالعدل، يعني يكتب بالحق. الكاتب هنا هيبدأ يكتب قال من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم أجل ولا تأخير، يبقى اللي هيتفق عليه يكتبه، ولا يأبى أي لا يمتنع كاتب أن يكتب. فهنا قال واختلفوا في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد. احنا قلنا عندنا كاتب وعندنا شهود، فذهب قوم إلى وجوبها إذا طولب، يعني هيبقى الوجوب عليه إذا طلبوا، واحد هو بيكتب والتاني شاهد، قلنا لذا تعالى اكتب لنا وده وانت تعالى اشهد عند بما سوف يتم كتابته. إذا طلبنا شخص بعينه ففي الحالة دي هو بالقول الأول هنا أن هي وجبت عليه. طب قالوا إذا لم يكن كاتب غيره، وهيأتي نفس الأمر أيضا في الايه في الشاهد، يعني ما فيش غير واحد هو معين اللي موجود، فقالوا خلاص تتعين عليه، مش لقين حد يكتب غيره ومش لقين شاهد غير التاني، فبالتالي تجب عليه. وقال قوم وده الأكثر أن هي على الندب والاستحباب على كل حال. وقال الضحاك كانت عزيمة، إن عزيمة واجبة مش غريمة، كانت عزيمة واجبة على الكاتب والشهيد فنسخها قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني إن هي كانت في الأول عزيمة يعني واجب على الكاتب والشاهد، ولكن ولا يضار كاتب ولا شهيد هيأتي معنا تفصيلها، فبالتالي نسختها فكان الأمر على الاستحباب. كما علمه الله وليكتب كما علمه الله، دي باقي الآية، أي كما شرعه الله. فليكتب وليملي للذي عليه الحق. دلوقتي احنا جبنا كاتب وجبنا اثنين شهود، او زي ما يقول ان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، ففي البداية دلوقتي فليكتب وليملي للذي عليه الحق. مين اللي هيبدأ يملي؟ الذي عليه الحق، لان هو ده اللي ذمته مشغولة. انا دلوقتي واحد له دين عند واحد، يبقى المدين هو ذمته مشغولة، يبقى هو اولى من هو يملي، هو اللي هيبدأ يملي الكاتب. قال يعني المطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه لعلمه بما عليه والله أعلم. والإملال والإملاء لغتان فصيحتان، يعني فليملل أو يملئ، يعني قال لك إيه إن هي ذكرت الاثنين في القرآن، والإملاء قوله كما في قوله تعالى فهي تملى عليه، يبقى سواء كانت الإملال أو الإملاء كلاهما لغة فصيحة. وليتق الله ربه يعني المملي ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص من الحق أي شيء. طيب في الحالة دي أنا وجدت الشخص الذي عليه الحق عنده إشكالية في إن هو اللي يملي، ممكن ضعف في عقله، ضعف في جوارحه، فإن كان الذي عليه الحق سفيها يعني جاهل أو طفل صغير أو إنسان سفيه لا يحسن التصرف ولا يحسن الإملاء ولا يحسن كيفية إن هو يملي الحق، أو ضعيف أو ضعيفا إن هو يكون شيخ كبير أو غير ذلك، أو عنده مشكلة حسية لا يستطيع أن يمل هو لخرس أو عمى أو عجمة أو حرس أو غير ذلك، فليملل وليه بالعدل. وليه هنا الهاء هتعود على مين؟ هل هي هتعود على الشخص اللي هو الذي عليه الدين أم لصاحب الدين نفسه؟ فقال أي قيمه، ده القول الأول، إن هو تعود على قيم الشخص الذي عليه الدين، يعني هو بنفسه مش هيقدر بالأمر ده، فنشوف القيم المسؤول عنه مين، الكبير بتاعه مين، الولي بتاعه، فبالتالي هيأتي هو ويشهد بهذا الأمر. القول الآخر اللي هو قول مقاتل وابن عباس، أراد بالولي أي صاحب الحق، يبقى وليه الهاء هنا عائدة على صاحب الحق، فبالتالي هو الذي سيملي، يعني إن عجز من عليه الحق من الإملال فليملل ولي الحق وصاحب الدين بالعدل، لأنه أعلم بالحق، يبقى هو في الحالة دي هو الذي سيتولى مسألة الإملاء على الكاتب. واستشهدوا أي وأشهدوا، شهيدين من رجالكم، يعني أن يكون من الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان، ده عند أكثر أهل العلم. يقول وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد، أي أجازوا أن هم يشهدوا أيضا. فإن لم يكون رجلين، ما كانش حاضر في الوقت ده رجلان، فسيكون هؤلاء الشهداء رجل وامرأتان، فليشهد رجل وامرأتان. يقول هنا وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال، الحقوق المالية تجوز الاجتماع ما بينهم أن يكون يشهد رجل وامرأتان على أي أمر من اللي فيه مما فيه الشهادة على الأموال. واختلفوا في غير الأموال على عدة أقوال، بعض العلماء زي الإمام الشافعي وغيره أجاز شهادة النساء فيما يتعلق بما تطلع عليه النساء كالرضاع والنفاس والولادة وغير ذلك من الأمور. قال واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات، يعني في الحدود وتطبيق الحدود والعقوبات لا تجوز شهادتهم. ممن ترضون من الشهداء، دي شروط للشاهد نفسه أنه يكون مرضي في ديانته وأمانته. قال وشرائط قبول الشهادة سبعة وذكرها، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يبقى دي العلة في أنهما امرأتان، إن لو أحدهما نسيت تذكرها الأخرى. قال ومعنى تضل هنا تنسى، مش من الضلال اللي هو البعد عن الحق وغير ذلك، يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها فتذكرها الأخرى. بعض العلماء ذكر هنا فتذكر إحداهما الأخرى، أي إن هي تجعلها كشهادة الذكر، يعني تجعلها شهادة، تكون شهادة هنا المرأتان كأنها شهادة ذكر واحد، لكن الأغلب على أن هو من التذكير الذي هو ضد النسيان. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هنا كلمة الشهيد هل باعتبار ما سيكون، يعني إحنا لسه بندعوه أن هو يتحمل الشهادة، يعني بالنادي الواحد يجي يشهد، ففي الحالة دي سمي شهيد تجوزا باعتبار ما سيكون، هو بعد ما يجي ويبدأ يشهد معانا هيبقى شهيد، ولا المراد بها ان واحد كان شهد وبندعوه لاداء الشهاده، لما ندعوه لاداء الشهاده يبقى هو كان معانا قبل كده وشهد الكتابه، واحنا دلوقتي عايزين في اشكال موجود فبنديله مره ثانيه عشان يشهد. قال قيل اراد ما دعوا لتحمل الشهاده، يعني لسه هيجوا يشهدوا، سماهم شهداء على معنى انهم يكونون شهداء، يعني هيبقوا شهداء بعد كده، وهو امر ايجاب عند بعضه، نفس الايه الخلاف اللي ذكر قبل ذلك، امر اجابه عند بعضهم. وقال قوم تجب الاجابه اذا لم يكن غيرهم، ما فيش غيرهم اللي موجود، فان وجد غيرهم فهم مخيرون. وقال قوم هو امر ندب وهو مخير في جميع الاحوال. وقال بعضهم يبقى ده القول الاول كله على قلنا تحمل الشهاده، واحد لسه هنجيبه يشهد. وقال بعضهم هذا في اقامه الشهاده وادائها، يبقى ده واحد شهد قبل كده واحنا بنأتي به مرة أخرى عشان يؤدي ما تحمله من شهادة. فمعنى الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها من قبل. قال الشعبي الشاهد بالخيار ما لم يشهد، يعني طالما هو ما كانش تحمل الشهادة قبل كده هو بالخيار، هو في الحالة دي يسمى شاهد من قبيل المجاز لو ما كانش لسه شاهد، لكن لو هو شاهد على شيء فخلاص بيسقط ليه الخيار ويجب عليه أن هو يؤدي ما تحمله من الشهادة. ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق صغيرا أو كبيرا إلى أجل، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني لو التجارة حاضرة بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يبقى في الحالة دي لا يجب عليهم إن هم يكتبوا الشهادة. إن هي تكون يقول يدا بيد تديرونها بينكم، أنا رحت أشتري شيء من محل معين، مش داعي، مفيش واجب علي في الوقت ده إن أنا نكتب ما بينه وما بينه إيه عقد، طالما الأمر كان يدا بيد، أعطيته المال وتسلمت الإيه السلعة اللي أنا أريدها، فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. هي في الحالة دي على الاستحباب ولا يتجب عليه الإيه الشهادة، ولا تجب عليه الكتابة عذرا. وأشهدوا إذا تبايعتم، دي عامة في كل البيوع. قال الضحاك هو عزم من الله تعالى، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونسئه، سواء الحق صغير أو كبير، وسواء كان نقد في ساعتها أو نسيئة يعني مؤجل. وقال الآخرون هو أمر ندب. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضار دي مرت معانا، لا تضار والدة بولدها، نفس المعنى إن هي أصلها يضارر أو يضارر. طب إيه الفرق عندنا هنا؟ قال فمنهم من قال أصله يضارر، يضارر أصله يضارر بكسر الراء، وجعل الفعل للكاتب والشهيد. يبقى مين اللي هيضارر في الحالة دي؟ الكاتب ولا الشهيد أو الشهيد؟ يعني ولا يضارر كاتب أو شهيد، يبقى هم في الحالة دي هو الفاعل، يبقى المضرة هتقع منه هو، من الكاتب إن هو يكتب أمر على غير الحق يزيد ينقص أو غير ذلك، والشهيد سواء إن هو يرفض الشهادة أو إن هو يشهد بغير الحق. وقال قوم أصله يضارر، يضارر هنا بقت إيه بالبناء للمجهول، يبقى أنا في الحالة دي ال ال ال ال ال الكاتب والشهيد مفعولين، أي يعني إن هم قصده إن هو هيقع عليهم الفعل، يبقى في الحالة دي هم اللي هيقع عليهم الضرر. يبقى إن واحد يوقع الضرر، سواء ده نهي إن إحنا نوقع ضرر على الشاهد أو على الكاتب أو الشاهد. فهنا ضرب لها مثال، قال أن يدعو الرجل الكاتب أو الشاهد وهما على شغل مهم، فيقول أنا نحن على شغل مهم تطلب غيرنا، فيقول الداعي إن الله أمركما أن تجيبه، ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجاتهما فنهي عن ذلك وأمر بطلب غيرهما. يبقى في الداء نموذج من المثال، أو إن هو يخوفه بأمر أو إن هو يؤذيه، فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا لا نضاررهم ولا نؤذيهم بأي نوع من أنواع الإيذاء. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، مسألة المضارة نفسها. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. استثناء آخر، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، طب اثنين مع بعض في سفر وما فيش كاتب ما بينهم يكتب الدين ده، فرهان مقبوضة، يعني في الحالة دي هياخد منه رهن. يعني أنا دلوقتي في بيع مع إنسان ومثلا لي عنده حق، فقال لي والله خد مثلا السيف ده قيمته تساوي قيمة الدين اللي أنا خدته منك، خليه عندك رهن، أو السيارة دي أو غير ذلك من الأمور. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا كاتبا الآن فارتهنوا ممن تدينونه رهونا لتكون وثيقة بأموالكم. واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض، ومش هيبقى اسمه رهن غير لما أنا أخذه منك. يعني ما ينفعش يجي يقول لي مثلا إيه هبقى أعطيك كذا رهن، لا، لابد أن أنا أقبض الرهن، ففي الحالة دي لأنه هو لضمان الحق. طيب صورة أخرى بقى، فإن أمن بعضكم بعضا، طيب خلاص مش محتاجين رهن وأنا واثق في الشخص اللي أنا أعطيته الدين أو اتفقت معاه على بيع سلم أو غيره، فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن ظنه به، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي فليقضه على الأمانة وليتق الله ربه، ثم يأتي الوعيد الشديد ولا تكتم الشهادة. إذا دعى الإنسان لإقامة الشهادة، ربنا سبحانه وتعالى دي هنا بقى في أداء الإيه أداء الشهادة، إن الإنسان بعد ما تحمل الشهادة وشهد على أمر يجي يكتم الأمر ده، وده مسألة خطيرة جدا يا إخواني. إن شهدت على أمر من الأمور ثم دعيت لصاحب الحق طلبك إنك تأتي للشهادة لتدفع عنه ظلم أو لترجع إليه حق، وعيد شديد جدا يا إخواني في هذه المسألة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، شوف الوعيد الشديد أي فاجر قلبه. وقيل ما وعد على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة، أي ربنا سبحانه وتعالى ما أوعدش على شيء وذكر عليه وعيد شديد زي ما جف كتمان الشهادة، فإنه آثم قلبه وأراد به مسخ القلب، نعوذ بالله من ذلك والله بما تعملون عليم. دي كان فيما يتعلق بآية الدين وما جاء فيها. ثم في ختام السورة بمسألة مهمة جدا في قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ذكر هنا عدة أقوال فيها. قال اختلف العلماء في هذه الآية، فقال قوم هي خاصة يعني نزلت في أمر معين، ثم اختلفوا في وجه خصوصها. قال بعضهم هي متصلة بالآية التي بالآية الأولى التي نزلت في كتمان الشهادة، يبقى ده من باب التهديد أيضا للشهود، وإن ربنا سبحانه وتعالى سوف يحاسبهم على ما في أنفسهم من مسألة كتمان الشهادة. القول الثاني على الخصوص أيضا أنها نزلت في من يتولى الكافرين من دون المؤمنين، يعني اللي بينصرهم ويتودد إليهم من دون المؤمنين، ربنا سبحانه وتعالى توعده أنه يعلم ما في نفسه وأنه سوف يحاسبه به. طيب يقول ذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة، يعني مش خاصة بصورة معينة سواء من موالاة الكافرين أو كتمان الشهادة. طيب اختلفوا فيها، فقال قوم وده هو الأكثر هي منسوخة بالآية التي بعدها اللي هتأتي معنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن هي منسوخة بها، إن الآية منطوق الآية هنا إن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسب العباد على ما أبدوه وعلى ما أخطوه أيضا في أنفسهم. فذكر إن الآية تكون ده القول الأشهر، وده اللي جاء الحديث به إن هي منسوخة بالآية التي بعدها. وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد على الأخبار، ودي مسألة أخرى يا إخواني، إن هنا من شروط النسخ طبعا العلم بالآية المتقدمة عن الآية المتأخرة، هو النسخ أولا رفع حكم سابق بحكم لاحق، وإن من شروط النسخ أن النسخ لا يكون في الأخبار. الأخبار بمعنى إيه؟ أنا ممكن الأسلوب يكون أسلوب خبري، يعني أقول لك مثلا الشمس طالعة، ده كده أسلوب خبري خلاص، اللي هو أنا أخبرتك بخبر معين يحتمل في كلام البشر، يعني يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن في أسلوب آخر اسمه أسلوب إنشائي، ده لا يحتمل الصدق أو الكذب، زي ما أقول لك اذهب للمدرسة ده أسلوب أمر، أو أقول لك اضرب فلان، أو لا تأكل كذا، ده اسمه أسلوب إنشائي، بيكون مثلا في الأحكام في الأمر والنهي وغير ذلك. فالعلماء يتفق على أن النسخ لا يدخل في الأخبار، يعني ما تأتي آية الله عز وجل يخبرنا فيها بخبر معين لا ينسخ هذا الخبر، وده الأغلب أغلب العلماء على هذا الأمر. العلماء ردوا عليهم برضو بهذه المسألة إن هو هنا وإن كان جاء على صيغة الخبر لكن يراد به الأمر ويراد به الإخبار بالحكم، يعني فيها بعض التفاصيل، ما عايز بستشير إلى الأمور الكلية لأن احنا هنا أخواني في مرحلة إن احنا بنأخذ يعني لا أريد أن نبحر في تفاصيل، وإحنا لا نزال نضع الأساسيات. إن شاء الله لما نستمر في التفسير بعض الأمور نأخذ فيها تفاصيل أخرى لمزيد من الفائدة. قال لا يرد على الأخبار إنما يرد على الأمر والنهي كما تكلمنا، وقوله يحاسبكم به الله خبر لا يرد عليه الناس، ده القول الآخر إن هي غير منسوخة. طيب هيأولوها ازاي؟ طبعا اللي قالوا ان هي منسوخة المسألة منتهية واضحة جدا ان الامر ده كان في بداية الامر الى ان استجاب المؤمنون وقالوا غفرانك ربنا واليك المصير، وربنا سبحانه وتعالى نزل لهم التخفيف ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى الحاجة اللي هيفعلوها بس اللي هيحاسبوا عليها، لكن اللي في انفسهم وما اثروه لن يحاسبوا عليه، يبقى كده القول الاول واضح ما فيهوش اشكالية. طب القول الثاني ان هي غير منسوخة هيأولوها ازاي؟ ثم اختلفوا في تأويلها، فقال قوم قد أثبت الله تعالى للقلب كسبا، فقال بما كسبت قلوبكم، فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همسة، دي همسة في الأصل همسة، أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه، ثم يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى المراد به هنا الإخبار، وإن المغفرة معلقة إلى أمر الله عز وجل. وقال الآخرون معنى الآية أن الله عز وجل بصورة أخرى يحاسب خلقه بجميع ما أبدوه من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه، غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها. يعني الأول قال إن الأمر إلى الله عز وجل، هيحاسبهم عليه في الآخرة ويغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء. الثاني القول الثاني قال لا، هيحاسبهم عليه لكن هيكفره عنهم ما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب وغير ذلك، يعني الابتلاءات اللي بتحصل لهم في الدنيا هتجعل إن ربنا سبحانه وتعالى لا يؤخذهم بالأشياء اللي أثروها في أنفسهم. وقال بعضهم وإن تبدوا ما في أنفسكم، أي يعني ما في قلوبكم، هنا اعتبر بقى مسألة العزم، يعني ما في قلوبكم مما عزمتم عليه، أو تخفوه يحاسبكم به الله، دي باقي الآية وكتبها في وسط الكلام، ولا تبدوه، يعني الأشياء اللي تخفوها ولا تبدوها وأنتم عازمون عليها عليه يحاسبكم به الله. طيب، فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤخذكم به. يبقى الأمر هنا هيكون معلق بالعزم، الشيء اللي هو هيعزم عليه هيحاسب عليه، والشيء اللي هو لن يعزم عليه ويكون مجرد حديث نفس لن يؤاخذ عليه. وقيل معنى المحاسبة هي الإخبار والتعريف، مش المراد أنه هو يجازى عليه، إن ربنا هيعرفه بس بهذا الأمر ويخبره أنه هو كان به عليم سبحانه وتعالى. قال فتعملوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم به الله ويخبركم به ويعرفكم إياه، ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله. يبقى في النهاية برضو ما قالوا هنا في القول ده للمغفرة. فقوله تعالى يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، فيغفر لما يشاء الذنب العظيم ويعذب ما يشاء على الذنب الصغير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. أكثر المفسرين هنا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال أكثر المفسرين عن أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله تعالى في الآية الأولى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا. هنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال جعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو. أمر الله عباده المؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذاتهم بذلك، وقيل هو من النسيان الذي هو الترك. النسيان يا أخواني بيأتي معنا في القرآن بمعنى السهو والنسيان والذهول عن الشيء، أو بيأتي بمعنى الترك، ترك الشيء. في غالب الآيات أحيانا كثيرة بيكون محتمل للمعنيين، لكن طبعا هو منفي عن الله عز وجل، عشان كده نسوا الله فنسيهم، أي تركوا الله عز وجل وتركوا أمر الله عز وجل فنسيهم الله عز وجل، أي فتركهم الله سبحانه وتعالى. يبقى ده النسيان المنفي في حق الله عز وجل، اللي هو بمعنى الذهول بمعنى السهو، وما كان ربك نسيا. دي حبينا بس ننبه عليها. طبعا هو ذكر برضو المسألة الثانية نسينا أو أخطأنا، معنى أخطأنا قيل معناه القصد والعمد، يقال أخطأ فلان إذا تعمد، قال الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال عطاء إن نسينا أو أخطأنا يعني إن جهلنا أو تعمدنا، وجعله الأكثرون ده الأشهر من الخطأ الذي هو الجهل والسهو. يبقى الأكثرون على إن هو من الجهل والسهو وليس القصد والعمد. يعني دي كانت أغلب المواضع اللي مرت معانا، ويعني سبحان الله يا إخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة. شوف وقت يسير جدا، الله عز وجل يسر لنا قراءة تفسير هذه السورة العظيمة، سورة من أعظم سور القرآن، فضل عظيم جدا أنك تقرأ تفسير سورة البقرة ده، والله يا إخواني فضل ونعمة، استشعروا فضل ربنا سبحانه وتعالى واشكروا الله عز وجل على هذه النعمة بأن أنتوا تذاكروا وتراجعوا وتعلموها لغيركم من إخوانكم وأبنائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا